Book 2 51 51 51 Делать покупки. قضاء الحاجات. قضاء الحاجات. Я хочу в библиотеку. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Я хочу в книжный магазин. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Я хочу в киоск. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Я хочу взять книгу в библиотеке. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. Я хочу купить книгу. أريد أن أشتري كتابا. أريد أن أشتري كتابا. Я хочу купить газету. أريد أن أشتري جريدة. أريد أن أشتري جريدة. Я хочу в библиотеку, чтобы взять книжку. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Я хочу в книжный магазин, чтобы купить книгу. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Я хочу в киоск, чтобы купить газету. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Я хочу в оптику. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Я хочу в супермаркет. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. Я хочу в булочную. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. Я хочу купить очки. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. Я хочу купить фрукты и овощи. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Я хочу купить булочки и хлеб. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Я хочу в оптику, чтобы купить очки. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Я хочу в супермаркет, чтобы купить фрукты и овощи. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. Я хочу в булочную, чтобы купить булочки и хлеб. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Thank you.